الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأن يخرجه من الحرز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وأن يخرجه من الحرز، أي يشترط في وجوب قطع يد السارق أن يكون الشيء المسروق قد أخرجه من الحرز، وهذا الشرط يتعلق بركن الفعل والأخذ، فقد تقدم معنا أن السرقة تقوم على سارق وشيء مسروق وفعل للسرقة، فهذه ثلاثة أركان ذكرها العلماء رحمهم الله والأئمة في تحقق ماهية السرقة. فلو وجد السارق ولم يوجد المسروق ولم يوجد الفعل لم تقع السرقة، ولو وجد السارق ووجد الشيء المسروق ولم يوجد الفعل لم تقع السرقة. إذن لا بد من الثلاثة الأشياء. فأما السارق فقد تقدمت الشروط التي ينبغي توفرها فيه حتى نحكم بقطع يده، وأما الشيء المسروق فقد تقدم أنه يشترط أن يكون قد بلغ النصاب وأن يكون مالا محترما إلى غير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه. شرع المصنف رحمه الله بهذا الشرط في فعل السرقة، وفعل السرقة يقوم على أمرين: الأمر الأول ما يسميه العلماء الأخذ، والأمر الثاني أن يكون الأخذ من الحرز. إذن لا بد من وجود الأخذ والإخراج إذا كان الشيء موجودا في مكان محرز فيه، وثانيا أن يكون هذا الأخذ من الحرز. وعلى هذا فإنه يتحقق بهذين الوصفين شرط فعل السرقة المعتبر. إذن لا بد من الأخذ. قالوا: فلو أنه جمع المتاع فإنه لا يوصف بكونه آخذا إلا إذا انتقل به، ولو أنه كما ذكرنا بلع المسروق فإنه عند طائفة من العلماء لا يعتبر آخذا له إلا إذا خرج. فإذن لا بد من وجود الفعل وهو الأخذ، وهذا الأخذ يشترط أن يكون من الحرز، فلو أنه أخذ من غير حرز فلا قطع. ومن هنا نص المصنف رحمه الله على اشتراط الحرز. أصل الحرز في لغة العرب الحصن، وهذا حرز للمال أي شيء يحفظ به. والحرز ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الحرز بالمكان، والقسم الثاني الحرز بالحافظ والمراقب. فأما حرز المكان فهو أن يكون المكان ممتنعا ولا يحق لأحد أن يدخل فيه إلا بالإذن، فكل مكان انطبقت عليه هذه الصفة فهو حرز. فمثلا البيوت تعتبر حرزا لأنه لا يجوز لأحد أن يدخل بيت أحد إلا بإذنه، ولأنها تحفظ ما بداخلها. وإذا قلت إن البيت حرز فإنه لو دخل وأخذ شيئا من البيت، مثل أن يأخذ طاولة، يأخذ أواني أوعية، ثم يخرج بها فهو سارق، لأننا نعتبر البيت حرزا. ومن هنا حرز المكان أن يكون حافظا لما فيه ولا يؤذن ولا يمكن لأحد أن يدخل فيه إلا بالإذن. يشمل هذا البيوت والشقق، كما يقول المتقدمون الدور، ويشمل أيضا في زماننا الصناديق والخزائن والأحواش المحصنة والأسوار المغلقة التي لا يستطيع أحد أن يدخلها إلا باحتيال، وكل شيء محصن محفوظ من الأبنية فإنه حرز. وعلى هذا فإن أي بناء منع الغير من الدخول فيه أو لا يتمكن الغير من الدخول فيه إلا بإذن فإنه حرز. ثم هناك أحراز يمكن نقلها مثل الصناديق تعتبر حرز مكان، الخزائن تعتبر حرز مكان، هذا النوع الأول أو القسم الأول من الحرز. القسم الثاني من الحرز الحرز بالحافظ، وهو أن يكون المال له عين تراقبه كالإبل معها الراعي، والغنم والبقر مع الراعي الذي يحفظها بإذن الله عز وجل. فحرز الحافظ يكون للشيء الذي يعني لا يشترط في الدخول في إذن، مثل المسجد، فلو شخص سرق من المسجد شيئا يساوي النصاب لم نقطع يده إلا إذا كان محرزا بحارس أو أمين أو مراقب، أو سرقه من تحت الشخص. ولذلك صفوان رضي الله عنه قطعت يد سارقه لأن صفوان وضع الرداء تحته، وسرق السارق رداء صفوان من تحت رأسه، ولو أنه نام والرداء تحته ثم انقلب عنه فلم يصبح تحته وجاء السارق وأخذ لم تقطع يد السارق، لأن المسجد ليس بحرز مكان إذ يدخل فيه الإنسان من دون إذن. فالأماكن العامة الحدائق المتنزهات لا تعتبر حرزا إلا إذا كان عليها رقيب أو حارس، وتمت السرقة باستغفال هذا الرقيب والحارس وأخذت خفية، فحينئذ يحكم بكونها سرقة. وفرق العلماء رحمهم الله بين هذين بتفريق الشرع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الثمر من النخل لو أن شخصا جد من فوق النخلة عرجونا فإنه لا تقطع يده، وإنما عليه ضمان هذا العرجون بمثليه ثم يعاقب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم وقال من أكل منه دون خبنة دون أن يحمل معه شيئا فلا قطع عليه، ومن أخذ يعني الثمر بعد أن يؤويه الجرين ما يعدل ثمن المجن قطعه. فاعتبر عليه الصلاة والسلام البستان من حيث الأصل ليس حرزا، لأن الغالب أنه يمكن دخوله والأخذ منه، وأذن عليه الصلاة والسلام لمن مر بالبستان فأكل منه دون أن يحمل معه أنه لا شيء عليه. إذن الأصل عندنا أن الحرز يكون على هذين الوجهين، إما أن يكون الحرز بالمكان وهو كما ذكر العلماء أن يكون معدا لحفظ الأشياء، أن يكون معدا لحفظ الأشياء مثل الصناديق ومثل الأحوشة والأسورة المغلقة على ما فيها، وأن لا يستطيع أحد أن يدخل فيها إلا بإذن. فهذه إذا تحقق هذا الوصفان فإنها أمكنة تعتبر حرزا لما فيها. فإذا كسر أغلاقها مثلا جاء إلى دكان يعتبر حرز، فلو أنه جاء وكسر باب الدكان وأخذ ما بداخل الدكان أو احتال على قفل الدكان فكسره ثم رفعه ودخل، أو جاء إلى زجاج المحل فكسره أو احتال حتى قص من الزجاج فاستطاع أن يفتح الباب ثم يدخل بحيلة، فإنه قد دخل إلى مال في حرزه. وهكذا لو أنه جاء إلى بقالة وهي مغلقة وموصد أبوابها فكسر أقفالها أو احتال على الدخول عليها من الأبواب التي تكون في الظهر بعيدة عن عين الناس، فدخل منها بكسر الأغلاق أو كسر تلك الأبواب أو الاحتيال على النوافذ برفعها والدخول فيها، فقد دخل إلى الحجز. إذن هذه الأمكنة المبنية المعدة للحفظ، هذا أول شيء، وثانيا التي لا يدخل إليها إلا بإذن، تعتبر حرز مكان. يبقى السؤال، لو كان المكان حرزا ولكنه لا يدخل إلا بإذن وفتح بابه، فهل حكمه أثناء غلق الباب كحكمه إذا فتح بابه والعكس؟ يعني مثلا نقول أن الشقة حرز، الشقة إذا كان بابها مغلق واحتال على الباب ودخل وسرق منها فهو سارق، لكن لو أنه جاء ووجد باب الشقة مفتوحا فانسل خفية ودخل، فهل هو سارق؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، منهم من اعتبر دخوله واحتياله بالدخول دون أن يشعر به أهل المحل أنه سرقة، ويعتبر من الحرز، ويستوي عند هؤلاء أن يكون الباب مفتوحا أو يكون الباب مغلقا في الأمكنة المعدة للحرز. ومن أهل العلم رحمه الله من قال إذا كان الباب مفتوحا فالضمان على المنبغي على أهل البيت أن يراقبوا وأن يجعلوا أحدا يراقب، ومن هنا إذا دخل لا قطعه. والمذهب الذي يقول بوجوب القطع يقول إن هذه الأماكن في الأصل حتى ولو كانت أبوابها مفتوحة لا يستطيع أحد أن يدخلها إلا بإذن، وحينئذ العرف جار بكونها حرزا ولا يدخل إليها إلا بإذن. النوع الثاني من الحرز، الحرز بالحافظ، والمراد به الحارس ومن يوضع لمراقبة الأموال. فالأشياء التي تحفظ بالرقيب إذا عدمنا القوة في المكان أو كان الشيء في غير موضع هو حرز فإنه يحفظ بالرقيب، مثل الإبل، البقر، الغنم، هذه تحفظ بالرقيب. الأسواق المفتوحة تحفظ بالحراس، فلو وقعت السرقة في حال عدم وجود حارس فإنها ليست بسرقة لأنها ليست بحرز، ليس هناك من يحفظها. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحرز، وهذا أصل يدل على وجود الحفظ للمال. ونفهم من كونه عليه الصلاة والسلام يأمر بالقطع إذا وضع المال إذا وضع الثمر في الجرين، ولا يأمر بالقطع إذا أخذ من غير الجرين، أن هناك فرقا بين المسألتين، وأن الأمر راجع إلى حفظ المال، وأنه متى ما كان المال سائدا أو كانت الأموال من جنس ما يكون في البراري والفيافي ونحو ذلك تحرزها بحارسها والرقيب عليها، بحارسها والرقيب عليها. فإذا وجد الحارس وسرقت أثناء وجود الحارس فإنها سرقة، وأما إذا أخذت دون أن يوجد الحافظ أو الحارس فإنها ليست بسرقة. يقول رحمه الله نعم. وأن يخرجه من الحرز، وأن يخرجه الضمير عائد إلى المال، من الحرز أي من المكان الذي هو حرز لذلك المال. كل مال ننظر فيه إلى حرز مثله، الذهب والفضة اللذان هما الأثمان لهما حرز يناسبهما، الذهب والفضة نفسها أيضا حرزها وهي نقود ليس كحرزها وهي مصاغ وحلي، فالحلي مثلا تحفظ في صناديق غير صناديق النقود، وتحفظ في الدكاكين في أماكن ليست كأماكن النقود. فمثلا محلات الذهب قد يضطر في داخل المحل أو الدكان أن يضعها في زجاج، وهذا إذا جئت تضعها أمام الناس في الزجاج يسهل كسره والأخذ منه، لكن نفس الدكان حرز وحفظ لها. فالذهب له طريقة يحفظ بها الفضة، الذهب والفضة لهما طريقة تحفظ بهما. الإبل، البقر اللي هي البهائم لها طريقة تحفظ بها، الأغذية لها طريقة تحفظ بها، الأطعمة، الأكسية، كلها ينظر فيها إلى حرز مثلها. فيقول رحمه الله نعم. فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. الفاء للتفريع. فإن سرقه سرق المال من غير حرز فلا قطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كفر، ومن المعلوم أن الثمر فوق رؤوس النخل، وقد يدخل البستان، والبستان يعتبر مثل السياج. فلما أسقط عليه الصلاة والسلام القطع في الثمر الذي هو على رؤوس النخل وفي الكثر الذي هو طلع الفحل، دل على أنه لا بد من وجود الحرز، بدليل أنه قال بعد أن يؤويه الجرين وقد بلغ ثمن المجن قطعه، اشترط عليه الصلاة والسلام الحرز، فدل على أنه إذا لم يكن حرز فلا قطع. نعم. وحرز المال ما العادة حفظه فيه. وحرز المال ما العادة، يعني ما جرت العادة بحفظه به. هذه المسألة مبنية على قاعدة شرعية تقول العادة محكمة، العادة محكمة، وهذه القاعدة دلت عليها نصوص الكتاب ونصوص السنة، وأجمع العلماء رحمهم الله على حجيتها. فإن الله تعالى رد عباده إلى العرف، والعرف هو العادة، فإذا جرت العادة بشيء بين المسلمين حكمنا بهذه العادة. ويشترط طبعا دليل الكتاب من أمثلة أدلة الكتاب قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فرد الأمر إلى العرف. وقال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأمر بمعاشرة النساء بما جرى به العرف. كذلك أيضا السنة، قال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فرده إلى العرف. والإجماع انعقد على اعتبار القاعدة التي تقول العادة محكمة، مجمع العلماء على العمل بها، ولأن الشرع أطلق في أشياء وردها إلى العرف. مثلا قبض الأموال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه. بماذا يتحقق القبض؟ يختلف في الطعام، في المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات إذا ألحقناها بالطعام، فهذا القبض يرجع فيه إلى العرف. إحياء الموات، قال صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. بماذا يتحقق إحياء الموات؟ نرجع إلى كل عرف بحسبه وكل زمان بحسبه. في القديم قد يكون غرس فقط شجرة يعتبر إحياء، وفي زماننا في القديم قد يكون وضع الحجر بعضه فوق بعض دون بناء قد يكون إحياء، ولكن في زماننا في المدن الإحياء له طريقة، في القرى له طريقة. فهذا يدل على أن الشريعة تعتبر العرف. يشترط في هذا العرف أولا أن لا يكون مصادما للشرع، فليس هناك عادة نحتكم إليها إذا صادمت الشرع، وذكر العلماء لهذا أمثلة. فلو جرت العادة بمحرم كشرب مثلا المحرمات، لا نقول أن العادة محكمة فيجوز شرب المحرمات، ومثل ما ذكروا لو جرت العادة بحلق اللحية ما نقول يجوز حلق اللحية لأن العادة جرت بها. يشترط ألا تصادم الشرع، ومن هنا قالوا وليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد. فإذا كانت العادة تخالف الشرع رددناها وعملنا بالشرع، لأن الله يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ثانيا أن تكون هذه العادة منضبطة، وكذلك أيضا تكون في الغالب أو الأكثر على خلاف عند العلماء فيما هو غالب أو أكثر. الشاهد أننا نرجع في العادة إلى قول أهل الخبرة، فإذا كان المال المسروق من البهائم سألنا أهل البهائم كيف تحفظون بهائمكم؟ فالحفظ في القرى ليس كالحفظ في المدن. قالوا نحن عندنا في بيئتنا أن نضعها في الأحوشة، وأن من يريد حفظ غنمه يضعها في هذه الأحوشة، فوجدنا السرقة تمت من هذا المكان الذي يعتبر في العادة حرزا لمثل هذا المال. كذلك أيضا لو جرت السرقة في سوق فسرق طعاما من سوق الأطعمة، نسأل أهل هذا السوق كيف، ما هي عادتكم في حفظ هذا المال؟ قالوا عادتنا أنه إذا جاء المزارع بهذا الطعام نفعل به كذا ونحفظه في كذا، نعتبر الحرز الذي جرت به العادة. فيقول رحمه الله ما العادة بحفظه، يعني ما جرت العادة بحفظه. فالحرز نحتكم فيه إلى العرف والعادة. ومن هنا قالوا يختلف اختلاف الزمان والمكان واختلاف الجور والعدل في الأزمنة. فإذا كان الزمان زمان عدل فإن أقل حفظ حفظ، وإذا كان الزمان زمان فساد وجور وظلم يحتاجون الناس إلى حرز للحرز. ولذلك بين العلماء والأئمة رحمه الله اختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. نعم. ويختلف باختلاف الأموال، يختلف باختلاف الأموال، يعني الشيء المحفوظ. مثلا شخص يريد أن يحفظ ذهب أو يحفظ فضة ليس كالذي يريد أن يحفظ الخشب. يعني مثلا الآن تاجر الخشب جرت العادة أنه يضع خشبه في داخل أحوشة مغلقة، تاجر الحديد يضع الحديد في أحوشة مغلقة، تاجر مثلا النحاس والرصاص والنيكل كلها هذه المعادن توضع في داخل أحوشة وتكون حرزا لها، جرت العادة بهذا. لكن تاجر الذهب له طريقة أخرى، فهو له دكاكين معينة، ثم أيضا هذه الدكاكين فيها مواضع مخصوصة يضع فيها الذهب، أو طريقة معينة يضع الذهب فيها عند العرض للناس ويضع فيها الذهب عند انتهاء عمله أو خروجه من محله. فإذا نرجع إلى كل عرف بحسبه. فقال رحمه الله ويختلف باختلاف الأموال، أي يختلف بسبب اختلاف نوعية الأموال. فعندنا الذهب مال والفضة مال والطعام مال والبهائم مال والمعادن مال، كل شيء له قيمة مال. نعم. والبلدان يعني بعض البلدان يكون الحرز فيها يحتاج إلى قوة والإمكانيات متوفرة وآلات الحرز موجودة، فحينئذ نطالبه بحرز يتناسب مع بيئته. لكن لو كان في بيئة ضعيفة ولا يتيسر فيها الإمكانيات لحفظ الأموال، حفظ على قدر استطاعته، فحينئذ نعتبره حرز لأن عرفه يتناسب مع هذا الحرز. فكل بلد وما جرت عادتهم بحفظ المال به. نعم. وعدل السلطان، وعدل السلطان أي إذا كان السلطان عادلا فإن الحرز يكون خفيفا، وذلك أن الناس إذا أخذوا بالعدل استقامت أمورهم ويحصل عند الناس خوف من الله عز وجل، ويأمن الناس بعضهم بعضا لأنه يحس أن له مثل الذي عليه، وحينئذ تأمن الناس ولا يلتفت بعضهم إلى مال الآخر أو يشره لأذيته والإضرار به. والعكس فإنه إذا حصل الجور وكان الزمان زمان جور تنافسوا والعياذ بالله في الجور، فإذا أخذ الناس بسلطان العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض واستقامت عليه أمور الدنيا ولن تستقيم إلا به، فإنه تستتب أمورهم. ولربما وضع الرجل قماشا على محله وبداخله من المجوهرات والخيرات ما الله به عليم، ولكن الله عز وجل يصرف النفوس عن الفساد، ويصرفه عن الأذية والضرر. ولذلك أزمنة الفتنة تنساق النفوس والعياذ بالله فيها إلى الفساد وإلى الأذية وإلى الإضرار وإلى البطش وإلى السوء، حتى أن الناس كأنهم قد سلبوا والعياذ بالله عقولهم، كأن الله إذا أراد بقوم فتنة سلبهم عقولهم والعياذ بالله، فعاثوا وعاثت بهم الشياطين والعياذ بالله، وعندها يكون بطن الأرض خيرا من ظهرها. وهذا في أزمنة الجور والظلم، ولذلك تجد أهل الجور يتنافسون في الفساد، فإذا غلب العدل تنافس الناس في الخير، فهم تبع لهذا المؤثر بعد الله سبحانه وتعالى، كونهم مأخوذين بالعدل أو مأخوذين بالجور. في أزمنة الجور يكون الحفظ أشد والحرز أقوى، وأما في أزمنة العدل فإن الأمر يكون أخف. ولذلك جاءت كنوز كسرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بالمدينة، ووضعها رضي الله عنه وأرضاه في المسجد، وحتى إن المسجد أضاء في ظلمة الليل من كثرة ما فيه من المجوهرات والنفائس، فلما رآها بكى رضي الله عنه وقال إن أناسا أدوا هذا لأمناء، فوضعوا عليها القماش. وكان الناس في زمان عمر رضي الله عنه وهو زمان الخلافة الراشدة راضين مطمئنين مأخوذين بالعدل، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يضعها في المسجد، ما احتاج أن يضعها في أغلاق أو، وكان الرجل يسافر بهذا المال يبعثه قائد المسلمين بالفتح، ترسل القافلة مليئة بالأموال مليئة بالمجوهرات، ويستطيع الرجل أن حاشا أن يسرق منها ما شاء، ويستطيع أن يخبئ منها ما شاء، ويستطيع أن يغل منها ما شاء، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يكونوا أمناء، لأنهم تربوا في مدرسة النبوة على يد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، الذي عرف منذ صغره بالأمانة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فالعدل زمان العدل يخف فيه الجور والتعدي على أموال الناس. فننظر ومن هنا ينظر في كل زمان بحسبه وفي كل مكان بحسبه وفي كل مال بحسبه. نعم، هذه من مسائل الاختلاف. مسائل الاختلاف أن يختلف الحكم باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، هذه منها مسألة الحرز في الأموال. نعم. وجوره إذا كان عدلا أو كان جائرا. نعم. وقوته وضعفه، إذا كان قويا فإن الناس تهاب وتخاف، حتى بلغ ببعضهم من قوته أنهم كانوا إذا رأوا المال المسروق في زمانه هربوا عنه. يبلغ ببعض الولاة إذا أخذ الناس بالقوة والحزن في البطش في السراق والمعتدين على أموال الناس، أن الناس يأخذهم من الخوف والرعب، حتى إن الرجل لو رأى مالا مسروقا فر عنه، ولربما غير الطريق الذي يسير فيه. وجاء عن بعضهم أنه مر على كيس من الطعام ثم ذهب إلى الوالي وكان معروفا بالحزم، فقال له إني وجدت كيسا من الطعام فيه كذا، قال ما أدراك ما الذي فيه، حللته فككته، قال لا ولكني تحسسته بأصبعي، قال اقطعوا أصبعه. فكان بعضهم طبعا هذا نوع من الإسراف في الحزم، لكن إذا أخذ الناس بالقوة احتاطوا لأنفسهم. فأزمنة الجور يعظم فيها الفساد، وأيضا أخذ السلطان الناس بالقوة يكفهم عن أخذ الأموال، وحينئذ يكون أيسر شيء يحفظ المال، حتى إن الرجل لربما وضع أبسط الأشياء على ماله لكي يحفظه، ويعتبر في العرف قد حفظه وصانه ويعلم الناس أنه محفوظ. والعكس بالعكس، إذا أصبحت أزمنة فساد فإنه لا يغني فيها الأغلاق، ربما لا يغني فيها البناء إلا إذا كان على صفة مخصوصة. مثلا في بعض المدن يتطور تكثر السرقة حتى يصبح الشخص لو وضع المال داخل بناء لا يكفي، ما لم يضع عليه أجهزة تراقبه أو يستخدم الأشياء الحديثة من أجل حفظ أي اعتداء أو الانتباه لأي داخل، ومع ذلك تحدث السرقة. فإذا معنى أنه لا بد من النظر لكل عرف ولكل بيئة بحسبها. نعم. فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. قال رحمه الله تعالى: فحرز الأموال، الأموال الأثمان من الذهب والفضة، لا بد من أن يكون في الأغلاق يعني داخل الصناديق المغلقة ووراء البناء. فلو أنه وضع الذهب في صندوق وأبرزه للناس فليس بحرز، يدخله في بيته، يدخله في دكانه، ويكون داخل الحرز وهو الصندوق. ولذلك نحن جرى العرف عندنا الآن، الشخص لو دخل على بائع وعنده أموال يجد صندوقا مخصوصا للأموال، ويجد خزنة للدكان وللبقالة وللمتجر، فهي أي هذه الأموال محفوظة وراء الدور اللي هو البناء داخل الأغلاق. فلو أنه وضع المال داخل الدكان بدون غلق، وفي هذه الحالة لا يعتبر حرزا، فجاء السارق وسرقه. ولو أنه أخرج الأموال من الصندوق أو من الخزنة ووضعها على الطاولة ثم جاء السارق وسرقه، لا يعتبر هذا حرز ولا يعتبر أخذا من حرز. إذن لا بد من أمرين: أن يكون في الأغلاق اللي هي الصناديق المغلقة وراء الجدران يعني في الدور في الدكاكين. نعم. والجواهر، والجواهر كذلك الجواهر، لأن الأموال تدعو النفوس إلى حفظها وجبلت النفوس على حفظها، والجواهر كذلك ربما كانت أغلى من الذهب والفضة. ومن هنا من كان عنده ألماس ما يضعها في بيته، إنما يبحث عن مكان أمين يضع فيه الألماس، ولو وضعها في بيته ما يضعها في درج مكتبه ولا يضعها مثلا في كيس في غرفته، إنما يضعها في مثلا خزنة تحفظ هذا المال النفيس، أو يضعها في صندوق قوي محكم يغلقه على هذا المال. كل مال بحسبه. الجواهر تحتاج إلى صيانة أكثر من الذهب والفضة في بعض الأحوال، والذهب والفضة في بعض الأحيان يحتاج إلى صيانة أكثر. ومن هنا نبه المصنف باختلاف الأموال وباختلاف الأحوال. نعم. والقماش، والقماش الآن مثلا لو عنده تاجر أقمشة فإنه يضعها داخل الدكان ويغلق عليها دكانه، فلا بد من أن تكون في حرز ومغلق عليها. نعم. في الدور، في الدور هذا الحرز الأول. نعم. والدكاكين، والدكاكين دكاكين القماش حرز القماش الذي فيها. نعم. والعمران، والعمران يعني لو كان القماش في داخل المدينة ليس كالقماش خارج المدينة، فإذا كان داخل المدينة يكون داخل الدكان وداخل البناء، وإذا كان خارج المدينة لابد أن تبحث عن حرز تحفظه به. فلو أنه كان عنده بسطة دون دكان، ليست في دكان بسطة، فجاء واحد وسرقها، فإنه لا تقطع يده إلا إذا كان هناك رقيب، لأنه هنا يتكلم على الحرز بالمكان ولا يتكلم عن الحرز بالنظر. فلو كان القماش تحت عين الرقيب وجاء وسرق من تحت عين الرقيب فإنه في هذه الحالة يعتبر سارقا. نعم. وراء الأبواب، وراء الأبواب إذا كانت في بناء تكون وراء الأبواب ووراء النوافذ المغلقة. نعم. والأغلاق الوثيقة، الأغلاق الوثيقة وراء الأبواب باب الدكان، والأغلاق الوثيقة اللي هي الخزنة، فمثلا نقود المحل توضع داخل خزنة، فلو أن سارقا سرقها من غير الخزنة دون حافظ ولا رقيب لها لم تقطع يده، لأن هذا إهمال وتسيب، والإهمال والتسيب ليس فيه حرز على وجهه. نعم. وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. هنا انتقل إلى النوع الثاني وهو قضية الحرز بالحافظ، والحافظ هو الحارس الذي يراقب المال، مثل أن يكون في محل فيه مثلا أكسية، فيه أغذية، أطعمة، الأسواق التي فيها الأطعمة، مثلا أسواق الحبحب، أسواق الخضار، أسواق التمر ونحو ذلك. هذه حرزها إذا كانت تحت مراقبة الحارس، فإذا وجد حارس يراقبها وجاء السارق وسرق، فإنه في هذه الحالة قد أخذ من حرز. وأما إذا كانت هذه الأشياء موضوعة وبائعها انصرف وتركها أو انشغل عنها وتركها فليست بحرز. نعم، ليست في حرز، وحينئذ لا يثبت القطع. وحرز الحطب والخشب الحظائر. وحرز الحطب والخشب الحظائر، جمع حظيرة، وأصلة كل الحيوانات والبهائم. جرت العادة أن الذي يبيع الحطب والفحم كانوا في القديم يضعون تحت الحظائر، في الحظائر يأتون مثلا بالنخل، أعراج النخل، جريد النخل، ويكونون منه سياجا على محل البيع، فتكون هذا السياج بمثابة السور في البناء. وجرت العادة أن مثل هذا يحفظ الحطب والفحم ونحو ذلك، وعبر به المصنف كنوع من الأنواع التي تحفظ بها الأموال بطريقة غير الطريقة الأولى، لأن الطريقة الأولى بالبناء وهذا لا بناء فيه، فعبر رحمه الله بهذا تنبيها على نوع من أنواع الحرز. هذه الأشياء ضعيفة بالنسبة للبناء، يعني إذا جيت تنظر إلى الحرز بالحظائر أخف من الحرز بالبناء، مع أنها تكون محكمة وتكون قوية في بعض الأحيان لا يستطيع أن يدخل منها، لكن قد يكون الولوج من طريق الحظائر أخف من الولوج عن طريق البناء، ومع هذا تعتبر الحظائر حرزا إذا جرت العادة أنها تحفظ في مثل هذه الحظائر فهي حرز. فلو سرق كيسا من الفحم وهذا الكيس تعادل قيمته النصاب وكان من داخل حرز مثله قطع وإلا فلا. نعم. وحرز المواشي الصير. الصيران تحفظ المواشي بإذن الله عز وجل، طبعا هذا إذا كانت في معاطنها، أما كالإبل والبقر والغنم توضع في الصيران وتحفظ، لكن إذا كانت سائمة وراعية فإنها تكون بالراعي، إذا كان معها راعيها وحافظها فإنه حرز لها وهذا حرز الحافظ. نعم. وحرزها في المرعى بالراعي. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في الإبل كما في حديث السنن بين حريسة الجبل وبين ما أواه ما أخذ منها من معطنه، فما أخذ من المعاطن أخذ من الحرز إذا كانت محفوظة، وما أخذ من البراري دون أن يكون عليه رقيب فلم يأخذ من حرز فلا قطع. نعم. طبعا عند العلماء تفصيل في المطولات بالنسبة للإبل، إبل إذا رعت والغنم إذا رعت والبقر إذا رعى، كل هذه البهائم إذا رعت لها طرق مختلفة، تارة تكون ترعى يعني تسير إلى المرعى وتسرق أثناء سيرها، وتارة تكون ترعى فتسرق أثناء قيامها بالرعي، فالحافظ الذي معها إذا كانت عينه على مجموعها فإنه حرز، سواء أخذ من أطرافها أو أخذ من وسطها، إذا كانت مجتمعة في وادي وهو قائم عليها يراقبها فهي في حرز، لكن إذا كانت سائرة إلى المرعى فبعض العلماء يرى القاطرة حرزا إذا كان قد أخذ بالفحل، لأن الفحل تسير وراءه الإبل، أو أخذ انتبه لأصل القاطرة وحصلت السرقة من آخرها فهي سرقة، يعني يعتبر الخط الواحد للبهائم ولو كانت 10-20 ندى أنها تسير وهي تبع لقائدها وقائدة عينها عليها، لكنه تتناوب عينها على الأول والثاني والثالث، أثناء تناوب عينها على أولها جاء السارق وسرق من آخرها، يقولون سرق من حرز، لأن في هذه الحالة تحت النظر، وإذا قلنا تحت النظر ما يشترط أن يكون النظر محدد للكل، إنما الكل بمثابة المال الواحد، ففي هذه الحالة تقطع يده. يفرقون طبعا في المطولات بين كونها مسروقة من قاطرة الإبل أو قطيع الغنم وقطيع البقر في أثناء مشي أثناء مشي أثناء رعيه. نعم. ونظره إليها غالبا، هذا هو النظر، أن يكون مراقبا لهذا المال، لا يكون حارسا ولا حافظا إلا بالمراقبة، غالبا يعني في غالب الحال، لكن لربما ينصرف نظره لشيء، هو يسير فينظر إليها ثم فجأة ينظر أمامه حتى ينظر الطريق الذي تسير إليه، يريد أن ينظر إلى الشمس غابت ما غابت، لكن الغالب أن نظره عليها. وعلى هذا إذا وجدت مع الحارس على الصفة المعتبرة من كونه حافظا ومراقبا عليها، فإنه إن وقعت السرقة قطع السارق ونعتبر وجود الحارس حجزا لهذا المال. نعم. وأن تنتفي الشبهة، يقول رحمه الله ويشترط في ثبوت القطع أن تنتفي الشبهة، وهذا الشرط سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يكون حرز السيارات أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن وضعنا الضابط. العلماء رحمهم الله في باب السرقة تكلموا يعني كلاما طويلا جدا في مسألة الحرز، والسبب في هذا أنهم يتكلمون في زمانهم، والحرز يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. بالنسبة للسيارات، العرف، على حسب العرف، السيارة من حيث الأصل إذا كانت مثلا موضوعة في كراجها في البيت، داخل كراجها مغلق عليها فكسر الغلق ثم عبث بها وشغل السيارة ثم سرقها، فهو سارق. في هذه الحالة يكون قد أخذها من الحرز وانطبقت عليه شروط السرقة، فإنه يقطع. إذا كانت في المعرض أو معروضة للبيع، ننظر إلى البناء الموجود، إذا كانت داخل حوش المعرض فجاء وتسور الحوش أو احتال على الدخول للحوش ثم سرقها فهو سارق، لأن العبرة بالأخذ من الحرز. أما إذا كان المعرض مفتوحا والناس تدخل وتخرج، فحينئذ يعتبر الحافظ والمراقب، فإذا ينظر في الأحوال بحسب اختلافها. لكن هنا مسألة، إذا سرق السيارة يشترط أن تكون السيارة في الحجز. طيب إذا سرق من السيارة، هناك فرق، انتبه لهذا، بين أن يسرق السيارة وبين أن يسرق من السيارة. فلو أنه كسر زجاج السيارة وأخذ المسجل منها فهو سارق، لأن المسجل مسجل السيارة يحفظ بعادة، جرت العادة أنه محفوظ بغلق باب السيارة وقفل الزجاج، فإذا اعتدى على هذا الزجاج وكسره أو احتال بآلات التي تقص من الزجاج ثم سلى أو عبث في مفتاح السيارة وغلق السيارة حتى فتحها ثم دخل وعبث الحافظ المسجل وانتزعه من مكانه، فإنه قد أخذه من حرزه. المسجل مربوط ومتصل بالسيارة، وحرزه هذا الرباط مثل حرز الأغلاق، لأنه موثق ومضبوط وموضوع في السيارة. لو سرق مركبة السيارة وكانت تساوي النصاب قطع إذا احتال على غلقها، لكن لو أن صاحبها تركها مفتوحة فجاء هذا وفتحها، فحينئذ يعتبر إهمالا ولا يتحقق في معنى الحجز. والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي من أراد أن يصلي في الليل هل يسلم مع الإمام في التراويح حتى يكسب قيام ليلة، أم يشفع الوتر بركعة حتى يصلي في آخر الليل وتكون صلاته آخر الليل وترا؟ أثابكم الله. الذي يظهر العلم عند الله أن أقوى الأقوال في هذه المسألة أنه يسلم مع الإمام ويصيب فضيلة من قام مع إمامه حتى ينصرف، ثم ينتظر إلى آخر الليل يقوم ويأتي بركعة ينقل بها الوتر. وذلك أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الوتر ناقضا للوتر، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. فقوله لا وتران في ليلة يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يقتصر على الوترين، وهذا يدل على أن الوتر الثاني نقض الوتر الأول، ومن هنا يجوز له أن يوتر وترين للحاجة، ثم يوتر الوتر الأخير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير الوتر إلى السحر. وفعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان إذا صلى أول الليل قام آخر الليل، فصلى ركعة نقض بها الوتر الأول ثم صلى ما شاء ثم أوتر، وهذا هو الأشبه لما فيه من موافقة السنة. أما كونه بعد سلام الإمام يقوم ويأتي بركعة فهذا فيه إشكال. أولا أنه يدخل وراء الإمام بنية مخالفة في العدد، وفرق بين المخالفة في النية فرضا ونفلا بين المخالفة في صورة الصلاة، والمخالفة في صورة الصلاة مؤثرة، ولذلك لم يصحح جماهير العلماء والأئمة من السلف رحمه الله حتى على مذهب الأئمة الأربعة لم يصححوا صلاة المغرب وراء العشاء لاختلاف صورة الصلاتين، وحينئذ سيدخل بثنائية وراء فردية فيضطر إلى الجلوس للتشهد، ولا يعرف في الشرع الجلوس بين ركعتين في ثنائية، إنما يكون الجلوس في آخر الثنائية أو يكون في آخر الوترية إذا كانت واحدة. ثانيا سيستبيح الدعاء بعد الركعة الأولى وهو يعلم أنه سيصلي ركعتين، فيستبيح الدعاء، فإذا قال قائل إن هذا لمكان المتابعة نقول له إذا يتابع الإمام على الحقيقة يسلم مع الإمام، وهذا القول لأنه بعد سلام الإمام يأتي بركة يقول به بعض العلماء، والصحيح أنه يسلم مع الإمام تحقيقا للمتابعة وإعمالا للأصل وخروجا من المخالفة، لأنه يفعل أمورا كما أنه يفعل أمورا لا تعرف في سنن الصلاة الشرعية من الجلوس بين الركعتين وإحداث الدعاء في الركعة الأولى، إنما عرف في الشرع القنوت في الثنائية بعد الثانية وليس بعد الأولى إذا كانت ثنائية، أو القنوت بعد الأولى كما في الوتر الأول كما في الفجر والثاني كما في الوتر، وحينئذ يخرج عن سنن الصلاة. فلو قال قائل هذا للمتابعة نقول نعم هذا في الفريضة حينما يلزم، ولكن هنا ليس بملزم، وبإمكانه أن يحقق الموافقة للشرع بالتسليم مع الإمام، خاصة وأنه يحوز على فضيلة متابعة الإمام حتى ينصرف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل إذا قمت في ليالي رمضان منفردا في بيتي يكتب لي قيام ليلة؟ وإذا كان ذلك فكيف أجمع هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ أثابكم الله. هذا السؤال يعني لا يكتب للإنسان أنه قام ليلة إلا إذا استتم القيام كاملا لليلة، هذا بالنسبة إذا كانت تريد أن تحيي الليل مثل العشر الأواخر إذا أحييت هذه الصلاة، لكن فضيلة الصلاة مع الأئمة جاء لها استثناء، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر المأمومين وراء أئمتهم، فقال: من قام مع إمامي حتى ينصرف. ولذلك هذا الحديث المقصود به أن يبقى المأمومون وراء أئمتهم، مو يأتي إنسان يقول والله في إمام أول إمام ثاني، إذا انصرف الأول انصرفنا معه. طيب هل يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إمامان؟ إذا الأصل ننظر ماذا قصد الشرع، هل قصد الصورة ولا قصد المعنى؟ قصد المعنى وهو أن نقوم مع الأئمة ولا ننصرف عنهم، وهذا المعنى يقولون استنباط المعنى من النص الذي يعود بإلغاء معنى النص باطل، فإذا استنبط أخذ بظاهر قولي من قام مع إمامي كما هو، مقصود الشرع أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف، وإذا قال من قام مع إمامي حتى ينصرف خرج مخرج الغالب، وهو أن زمان النبي صلى الله عليه وسلم الغالب فيها إمام واحد، وعلى هذا لو جاء يستنبط من هذا النص أنه ينصرف مع الإمام حتى في أول الصلاة فإنه سيلغي معنى النص، لأن معنى النص المراد به تكثير. لماذا قيل من قام مع إمامه؟ هل جاء هكذا صورة ولا جاء لمعنى؟ جاء لمعنى، وهو الحرص على متابعة الأئمة والحرص على الصلاة معهم. ومن هنا من قام مع إمامه المراد به أن يقوم مع إمامه إلى أن ينصرف. إذا ثبت هذا فإن هذا المعنى موجود في الجماعة وليس موجودا في الفرد، لأن الفرد ليس له إمام ولا وليس هناك إمام يريد أن يتابع فيكثر سواده، لأن الصلاة صلاة نافلة، ولذلك ورد الترغيب فيها بهذا المعنى. فإذا صلى في بيته يحيي إذا أراد قيام الليلة، إذا كان يريد أن يحصل الفضيلة يصلي مع الجماعة. لكن السؤال، هل الأفضل أن يصلي مع الجماعة أول الليل، أو الأفضل أنه يصلي في بيته وحده ويحيي آخر الليل؟ الأشبه أن صلاته في بيته إذا كان حافظا للقرآن خاشعا مخلصا ويتأثر ويضبط القرآن ويعطي القرآن حقوقه، لا شك أنه أفضل. ولذلك عمر رضي الله عنه ترك الجماعة، وكان يمر عليهم يقول نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، وهو الذي أمرهم أن يجتمعوا. إنما قسم الناس إلى قادر وغير قادر، فعامة الناس في غالب أحوالهم لا يقدرون أن يقوموا السحر وآخر الليل، ومن هنا جعل التراويح لهم في أول الليل، ولكن قال والتي ينامون عنها أفضل، ينامون عنها، فهم في حال يعني الحسن، وهناك ما هو أحسن وأكمل. وأكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالأفضل والأكمل أن يصلي في بيته بالصفات التي ذكرناها، يكون قادرا على إحياء الليل بالقرآن آخر الليل بالقرآن، قادرا على القيام في آخر الليل، أن يكون ذلك أخشع لقلبه وأكثر تأثرا. قد يصلي مع جماعة وإمامه يسرع في القراءة ولا يستطيع أن يتدبر القرآن كما ينبغي، ولكنه إذا خلى بربه وخلى في بيته وقرأ القرآن بورك له في قراءة القرآن في بيته، وبورك له في نفسه، وبورك له حتى في البيت الذي يقرأ فيه. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. هذا بالنسبة لمن يقدر. أما إذا كان ضعيفا أو كان لا يستطيع أن يقوم آخر الليل فيحرص على أن يقوم مع الجماعة، هذا هو الأشبه. وقول عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامه حتى ينصرف، له أن ينوي في قرارة قلبه أنه يحصل الفضيلة لوحده حتى يكتب له الأجر بالنية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل ما هي المدة التي يقصر فيها المسافر، ومتى يعتبر المسافر مقيما؟ أثابكم الله. المدة التي يقصر فيها المسافر أن يكون ناويا للجلوس أقل من أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج. فإذا نوى أن يجلس أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج لزمه الإتمام من أول وصوله إلى المدينة. فلو سافر من مكة إلى الرياض وفي نيته أن يجلس السبت والأحد والاثنين والثلاثاء ثم يسافر الأربعاء، وكان سفره يوم الجمعة، فمكث السبت والأحد والاثنين والثلاثاء لزمه الإتمام بوصوله إلى الرياض، وحكم حكم المقيم بالوصول. وأما إذا قدم إلى الرياض وهو لا يدري كم سيجلس ولا يدري كم المدة فإنه يقصر مدة جلوسه ولو طال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان ينتظر العين، أرسل عيونه، وهذا معروف. وكانت تبوك ماء من مياه العرب، لم تكن مدينة كحالها اليوم ولا قرية، وإنما كانت ماء من مياه العرب. ونزل عليه الصلاة والسلام فأرسل عيونه ولا يشك أحد، وهذا يعرف أهل السير أنه لا يدري هل سيبقى يوما أو يومين أو ثلاثة، لأن أرسل عيونه ينظرون جيش بني الأصفر لهم الروم هل عندهم نية لغزو النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وهذا أمر يستغرق وقتا طويلا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري، قد يكون أرسل عينه ثم يأتي العين اليوم الثاني ويقول هم على ماء كذا أو هم قد خرجوا على موضع كذا. ومن المعلوم أن بين تبوك والشام مفاوز، ولذلك لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يعلم كم سيمكث. وعلى هذا جمهور العلماء والأئمة كلهم يحتجون بهذا الحديث على أنه إذا لم يعلم مدة مقامه أنه يقصر، وأن حديث تبوك ليس من التحديد في شيء، أن البعض يظن أنه دليل على أنه يقصر الصلاة ولو نوى 17 يوم، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم المدة التي سيبقى يمكثها في تبوك، لأنه أرسل عينه والعين قد يأتي بالخبر اليوم أو بعد يومين أو بعد 3 أو بعد 4. الحالة الثانية أن يكون ناويا لأقل من 4 أيام فإنه يقصر، ولا بأس ولا حرج أن يصلي الرباعية ثنائية ولو في منزله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك كما في الصحيح في قصة الخيف. هذا بالنسبة للمدة التي تقصر فيها الصلاة، أن تكون أقل من 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، أو يكون لا يعلم المدة التي سيمكثها. ولذلك مكث أنس بن مالك رضي الله عنه في فتح تستر أكثر من 3 أشهر وهو يقصر الصلاة لأنه حبسه من الثلج. وعلى كل حال الأصل عند جمهور العلماء رحمهم الله أن المدة محددة، والدليل على التحديد بالـ4 أيام حديث المهاجرين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يبقوا بمكة 3 أيام، فدلت هذه السنة على أن المسافر ينتقل من كونه مسافرا إلى كونه مقيما باليوم الرابع، لأنه رخص لهم 3 أيام، وهم قد تركوا مكة لله، والمهاجر لا يجوز أن يرجع إلى بلده فيقيم بها، فلما أجاز لهم 3 أيام ومنعهم من اليوم الرابع دل على أنهم في اليوم الرابع يكونون في حكم المقيم. وعلى هذا فإنه يحدد بهذا القدر من الأيام ويعتبر غير يوم الدخول والخروج، فلو كان يسافر يوم الجمعة يصل يوم الجمعة ويسافر يوم الربوع فحينئذ تتحقق المدة، لكن لو كان يصل يوم السبت ويسافر الربوع فإنها 3 أيام فيقصر. فالعبرة بإلغاء يوم الدخول ويوم الخروج حتى تتمحض هذه المدة على ظاهر السنة، وإن شاء الله الدرس القادم في مثل هذا الموعد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.